عفوك ورضاك يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنا يا رب رمضان شهر الصوم ولا وانقضى رمضان شهر الصوم ولا وانقضى أسفا عليك جامع الأحباب رمضان شهر الصوم ولا وانقضى أسفا عليك جامع الأحباب رمضان شهر البر سار مودعا والعيد قد وفى على الأبواب رمضان شهر البر صار مودعا رمضان شهر البر صار مودعا والعيد قد وفى على الأبواب والعيد قد وفى على الأبواب قبل الإله صلاتكم وصيامكم فالخير يأتيكم من الوهاب والعيد والعيد قد وفى على الأبواب قبل الإله صلاتكم وصيامكم فالخير يأتي من الوهاب سيدي يا رسول الله لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنم محمد محمد محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن ناس محمد أحمد طه محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلقنا من نسمي مدحت المالكين فزدت قذرا وحين مدحتك يا رسول الله مدحت المرسلين فزدت قدرا وحين مدحتك علوت السحاب أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك يا له الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير